بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد بدأنا قبل العطلة في باب جديد من أبواب المقدمة الآجرومية، وهو باب المرفوعات من الأسماء. الأسماء المرفوعة سبعة. المرفوعات من الأسماء سبعة أشياء، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وأطوى بها وخبر إن وأطوى بها والتوابع إذا كانت مرفوعة. هذه سبعة أشياء هي المرفوعة. السلام عليكم. إذا أين هم؟ هذا هنا؟ لا، أنا طلع هنا، هذا ليس مكان الحديث. طلع هنا الحديث. خلاص خلاص. نعم، هذه سبعة أشياء. أما التوابع فقد ذكرنا أنها ستكون في باب مستقل. كم يبقى؟ عرفنا اثنين قبل العطلة وهما الفاعل ونائب الفاعل، ويبقى أربعة. يبقى المبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن. ونبدأ بالمبتدأ والخبر. من الأسماء التي ترفع أبدا المبتدأ وخبر المبتدأ. المبتدأ وخبر المبتدأ هذان مرفوعان دائما. طيب، نبدأ بالمبتدأ. انظر في هذه الجملة: محمد مجتهد، زينب مسرورة، الله ربنا، نحن مسلمون، أنتم مدرسون. الكلمة الأولى في هذه الجمل هي المبتدأ، والكلمة الثانية هي الخبر. كما ترى كلاهما مرفوع، محمد مجتهد، لا يقال محمدا مجتهدا، لا يقال محمد مجتهد، لا يقال محمد مجتهدا، لا يقال محمدا مجتهد. المبتدأ مرفوع والخبر أيضا. ما تعريف المبتدأ وما تعريف الخبر؟ نحن سنتكلم عليهما باختصار، والتفاصيل ستأتي في المتممة أو في القطر إن شاء الله، وعندنا بعد أسبوع أو يزيد قليلا دورة في قطر الندى إن شاء الله، تقريبا ستبدأ في نهاية الأجرومية إن شاء الله، نكون قد انتهينا من الأجرومية. ما تعريف المبتدأ وما تعريف الخبر؟ نبدأ في المبتدأ. يقولون المبتدأ اسم مرفوع يقع في بداية الجملة الاسمية. اسم مرفوع يضع في بداية الجملة الاسمية. أنت تعرف أن الجملة نوعاً فعلية واسمية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل، سافر زيد هذه فعلية، يدرس زيد هذه فعلية. والجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم كهذه الأمثلة. طيب هذه الجملة الاسمية سميت اسمية لأنها تبدأ باسم، هذا الاسم الذي يكون في البداية ما اسمه؟ اسمه المبتدأ. اسمه ماذا؟ المبتدأ. لذلك نقول المبتدأ اسم مرفوع يقع في بداية الجملة الاسمية. لا تقول في بداية الجملة وتسكت، لا، في بداية الجملة ماذا؟ الاسمية. لأن الفعلية لا يكون في بدايتها اسم. أنتم يا إخواني؟ طيب أول شيء المبتدأ اسم. نعم طبعا يجب أن يكون المبتدأ اسما، محمد، زينب، الله، نحن، أنتم، أسماء. هذا الاسم كما ترى قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا. قد يكون ظاهرا يعني ليس ضميرا، محمد، زينب، الله، ظاهر يعني ليس ضميرا. وقد يكون ضميرا كمثل نحن، كمثل أنتم. فقلت هنا يجب أن يكون المبتدأ ماذا؟ اسم. لازم. قد يكون صريحا، والصريح هو الذي ليس ضميرا، وقد يكون مضمرا كالأمثلة السابقة. واضح؟ هذا تعريف المبتدأ. لكن باختصار طبعا لما تدرس القطر أو المتبنى هناك مسائل كثيرة. المبتدأ قد يقدم وجوبا، قد يؤخر وجوبا، قد يحذف وجوبا، قد يكون معرفة، قد يكون نكرة، مسائل كثيرة جدا ستأتي فيما بعد إن شاء الله. فهو اسم مرفوع طبعا، هذا واضح، لابد أن يكون مرفوع، يقع في بداية الجملة. طيب هنا مشكلة، أنت قلت المبتدأ يقع في البداية ولهذا اسمه مبتدأ. لماذا اسمه مبتدأ؟ لأنه يقع في بداية الجملة. لكن يا أستاذ أحيانا يتأخر، أحيانا نقول في الفصل زيد، زيد مبتدأ ومتأخر، هذا جائز، لكن هذا خلاف الأصل. هو سمي مبتدأ لأن الأصل أن يكون في البداية، إذا تأخر فلا بأس، لا مشكلة. هو متأخر لفظاً لكن في التقدير كأنه متقدم. أنت تقول في الفصل زيد كأنك تقول زيد في، هذا لا يضر. أنتم ما يخوان، هذا لا يضر. هو اسمه مبتدأ لأن الأصل أن يكون في البداية، لأن الغالب أن يكون في البداية، لكن إذا تأخر لا بأس، يسمى أيضا مبتدأ لأن هذا التأخير لا يضر في شيء. مفهوم؟ هذا المبتدأ. طيب الثاني الخبر، كل مبتدأ له خبر. ما الخبر؟ قال هو الجزء الذي يكمل الفائدة مع المبتدأ. نحن عندنا مبتدأ، محمد، زينب، الله، نحن، أنتم، كل هذا مبتدأ، لكن هذا لا يكفي، لا يوجد فائدة. إذا قلت الله ماذا يعني؟ الله غفور، الله شديد العقاب، لا ندري. إذا كل مبتدأ يحتاج إلى خبر ليكتمل المعنى، لتكتمل الفائدة. فالخبر قالوا هو الجزء الذي يكمل الفائدة مع المبتدأ، هذا تعريف الخبر. الخبر هو الجزء المبتدأ هو الجزء الأول، الجزء الأول هو المبتدأ، الجزء الثاني هو الجزء الأول لا يكفي، يحتاج إلى الجزء الثاني. فالخبر هو الجزء الذي يكمل الفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ. مع ماذا؟ هذا تعريف. وهكذا قال ابن مالك في الألفيه، قال رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والخبر ها الجزء المتم الفائدة، المتم أي الذي يكمل، الذي يكمل الفائدة، هذا تعريف الخبر حتى في الألفية. هذا هو، هو الجزء الذي يكمل الفائدة مع المبتدأ. لا تنسى أن تقول مع المبتدأ، لا يكفي، لا يكفي أن تقول هو الجزء الذي يكمل الفائدة. لأن إذا قلنا سافر زيد، زيد يكمل الفائدة، نعم، لكن ليس خبر، هذا فاعل، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ إذا قلنا سافر زيد، زيد يكمل الفائدة أم لا؟ يكمل أم لا؟ لكن هل هو خبر؟ لا، لأنه ليس مع المبتدأ، هذا مع الفعل. الخبر يأتي مع المبتدأ، لابد أن تقول هو الجزء الذي يكمل الفائدة مع المبتدأ، لا تقول هو الجزء الذي يكمل الفائدة وتسكت، لا، لابد أن تقول مع المبتدأ. مع ماذا؟ كهذه الأمثلة. انظر إلى الكلمة الثانية: مجتهد، مسرورة، ربنا، مسلمون، مدرسون. هذه الكلمة الثانية في الأمثلة السابقة هي التي كملت الفائدة، هي التي جعلت الجملة مفيدة، أليس كذلك؟ خلاص، إذن هذه الكلمة هي الخبر. وهذا هذان مثالان للإعراب: محمد المجتهد. عند الإعراب قل محمد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خلاص. مجتهد هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضمة، تمام؟ المبتدا مرفوع والخبر مرفوع. طيب أنتم مدرسون، أنتم هذا مبني الضمائر، لا تنسى أن الضمائر مبني، هذا مبتدأ، نعم مبتدأ، لكن مبتدأ في المحل ليس هنا. هنا أنتم، أنتم سكون. طب أنت قلت المبتدأ مرفوع، أين الضمة؟ أين علامة الرفع؟ العلامة تكون في المعرب، لكن في المبني لا. هنا في هذا نقول ضمير مبني على السكون، أنتم في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ يعني في مكان الرفع. هو الآن في مكان المبتدأ، صحيح أم لا؟ والمبتدأ مرفوع، إذن هو جاء في مكان المرفوع، صحيح أم لا؟ فيرفع، هو في مكان المرفوع، إذن هو مرفوع. ثم يا أخوان، مع أنه في اللفظ ليس هنا، ليس مرفوع، في اللفظ ليس مرفوع، لكن هو جاء في مكان المرفوع، إذن خلاص يكون مرفوعا أيضا. انتم معي هون؟ فهكذا تقول ضمير مبني على السكون في محل رفع، وهو ماذا؟ وهو مبتدأ. وهناك إعراب سهل جدا وصحيح. تقول أنتم مبتدأ ضمير مبني، خلاص لا بس. أنتم مبتدأ ضمير مبني على السكون، يكفي. أنتم ما يخالف يعني، طبعا هذه التفاصيل تذكر للمبتدئ. المبتدئ تقول له ضمير متصل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدئ. لكن عندما تجد مثلا في الكتب الواسعة المطولة يكتب أنتم مبتدئ، خلاص نعم لا يحتاج للفصل، أنتم مبتدئ طبعا. وأنت لا تفهم يعني هو ضمير مبني على كذا في محل كذا، لكن الخلاصة أنتم مبتدئ. هذا خطأ؟ لا ليس خطأ، هو مبتدأ فيه. واضح مفهوم ابنها؟ فأنتم ضمير مبني على السكون في محل رفع وهو مبتدأ. مدرسون خبر مرفوع وعلامة رفعه لماذا؟ الواو مدرسون لأنه جمع مركب سالم. مفهوم ابنها؟ قال بصور في بصور. بهذا انتهينا من المبتدأ والخبر كما في الأجر. ما يسمى باسم كان وأخواتها، ماذا يقصد باسم كان وأخوات كان؟ كان وأخواتها ثلاثة عشر فعلا، ثلاثة عشر فعلا بالضبط، هي التي تسمى كان وأخواته. وهذه كان أمس أضحى، كان أصبح أمس أضحى ظل بات صار ليس ما زال ما برح ما فتئ من فك ما دام. ثلاثة عشر فعل، هذه الأفعال ماذا تفعل؟ ما معناها؟ لماذا اسمها كان وأخواتها؟ كان وأخواتها، أنتم معي؟ أولا هذه الأفعال لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، هذه الأفعال لا تدخل إلا على جملة ماذا؟ فقط. انظر مثلا محمد مجتهد، هذه جملة فعلية أم اسمية؟ اسمية. خلاص ما دامت اسمية يدخل أي فعل. كان محمد مجتهدا، أصبح محمد مجتهدا، أمسى محمد مجتهدا، أضحى محمد مجتهدا، ظل محمد مجتهدا، صار محمد مجتهدا، ما زال محمد مجتهدا إلى آخره. فهذه الأفعال لا تدخل إلا على جملة، إلا على جملة اسمية. طيب هل تدخل على جملة فعلية؟ لا. إذا كان عندنا مثلا سافر زيد، هل يجوز كان سافر زيد؟ صار سافر زيد؟ ليس سافر زيد؟ لا، لا يجوز. فهي لا تدخل إلا على جملة. طيب ماذا تفعل؟ المبتدأ يرفع والخبر ينصب. كان محمد ها مجتهدا، لا تقل مجتهد، يتغير حكمه. المبتدأ مرفوع كما هو لا بأس، لكن كما ستعرف يقولون هو هنا مرفوع بالابتداء، لكن هنا مرفوع بكان. على كل حال لا تشغل نفسك الآن بهذا، المهم أن المبتدأ ما زال مرفوع، ولكن الخبر يكون منصوب. أقول كان محمد مجتهدا، صار محمد مجتهدا، ما زال محمد مجتهدا، والمبتدأ لا يقال مبتدأ، والخبر لا يقال خبر. نغير الأسماء، نقول هذا اسم كان، اسم صار، اسم ما زال. نحن نقول مبتدأ قبل دخول هذه الأفعال، هو الآن مبتدأ قبل أن تدخل الأفعال، مبتدأ وخبر. لكن إذا دخلت الأفعال يتغير اسمه. المبتدأ اسمه اسم، اسم كان، اسم صار، اسم من، إلى آخره. والخبر أيضا خبر كان، خبر صار، خبر ما زال، خبر ليس، خبر أصبح، خبر ظل، إلى آخره. تمام؟ تمام. كاذبا نقول اسم كان مثلا مرفوعا رفعا، هذا خبر مثلا كان منصوب ورفع بسم الله الفتح، وعندك أمثلة كثيرة في القرآن لهذه الأفعال. قال تعالى وكان الله غفورا رحيما، قال الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، في غير القرآن فأصبحتم إخوانا، أصبحتم هذا اسمك اسم أصبح، وإخوانا خبر منصوب. أنتم معي؟ قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا، يبيتون ذاتا، وسنعرف أن هذه الأفعال تتصرف، يوجد ماضي ومضارع وأمر. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا، في غير القرآن يبيتون سجدا، يبيتون الواو اسم يبيت، وسجدا منصوب هذا الخبر يبيتون. أنتم معي خالد؟ فهذه الأفعال الخلاصة 13 فعلا لا تدخل إلا على جملة اسمية، فترفع المبتدأ وترفع وتنصب الخبر، والمبتدأ يسمى اسمها، والخبر يسمى خبرها. طيب لماذا اسمها كان وأخواتها؟ ما معنى أخوات؟ أخوات أي مثل، كلمة أخت في اللغة تستعمل بمعنى مثل. فلان اشترى دراجة فرأيته فقلت هذه أخت دراجتي، أخت دراجتي. ما معنى أخت دراجتي؟ بنت أبيها وأمها، أخت أبي مثلها، صحيح أم لا؟ مثلها. تمام. فهذه سواء كان وأخواتها، لأن هذه الأفعال أصبح أمس أضحى ظل إلى آخره، مثل كان، كان هي الأصل، هي الأشهر، وهذه مثلها، إذن هي أخوات كان، أخوات ماذا؟ أخوات كان. أنتم معي؟ وهذا اللفظ موجود في القرآن، قال تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يا أخت هارون، سيدة مريم، مريم عليه السلام كانت ترقب بهذا، يا أخت هارون. ما معنى هذا؟ بعض الناس يظن أنها أخت هارون أخي موسى، لا، هارون النبي عليه السلام أخو موسى ليس أخا لمريم، بينهما زمان بعيد. أنتم معي؟ موسى وأخوه عليهما السلام قبل مريم وعيسى بزمان. ثم يا اخواني فالعلماء يقولون بعضهم يقول كان لها اخ اسمه هود، ليس هذا يعني اخ اخر من ابي عمران اسمه هود فكانت تلقب به اخت هارون. انتم معي؟ وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل كانت تتسمى باسماء انبيائهم، كانوا يسمون بعضهم في اولادهم باسماء الانبياء. وبعض العلماء يقولون لا، المقصود ليس اخ وانما المقصود يعني يا شبيهه هارون. هارون النبي كان رجلا صالحا طبعا، عابدا زاهدا، وهي كانت كذلك عابده زاهده، فهي مثله في الطاعه والعباده لله سبحانه وحده، فكانت تلقب بهذا يا اخت هارون. وطبعا هي من بني اسرائيل وهارون ايضا من بني اسرائيل. فهنا يعني المقصود يعني كان واخواته يعني كان ومثله، كمثل قوله تعالى يا اخت هارون في بعض التفاسير. طيب عرفنا عملها، عرفنا عددها، عرفنا لماذا سميت بهذا. نعم، هل يصلح ان اقول ما كان مجتهدا محمد؟ لا بأس. نعم، يعني كما أن الخبر يتقدم على المبتدأ فاسم كان قد يتقدم على الخبر أيضا، لكن هذا سيأتي في وقت إن شاء الله. بقي سؤالان. السؤال الأول، هذه الأفعال ما معناها؟ لابد أن نعرف المعنى، المعنى هو الأساس، لابد أن نعرف المعنى حتى أستطيع أن أستعمل الكلمة. صحيح أم لا؟ فما معنى هذه الأفعال؟ ما معنى كان؟ ما معنى صار؟ ما معنى ما فتئ؟ السؤال الثاني، هذه الأفعال لها مضارع وأمر أم ليس لها؟ أنتم معي؟ يعني مثلا كان يكون كن، طب ليس يليس لس أم لسه؟ فما حكم هذه الأفعال من حيث التصرف؟ التصرف التغير، هل تتغير؟ يوجد ماضي ومضارع وأمر أم لا؟ نبدأ بالسؤال الأول وهو المعنى. أنتم ما يخالف المعنى، ما معنى هذه الأفعال؟ سنأخذ هذه الأفعال فعلا فعلا نبين. ممكن بباب الفائدة تذكر إلى أنها أفعال ناقصة وناقصة؟ لا بأس، سنذكر هذا، لكن يعني سأذكر بعضا وأترك بعضا. والمعنى الناقصة والمعنى الناسخة؟ لا، أنا سأذكر ناسخة، لكن ناقصة سيأتي بعد ذلك، أو ممكن أذكر، لا بأس، لكن ليس الآن، يعني أن أتكلم على هذا وعلى إن وعلى ظن، وبعد ذلك يعني بعد أن ننتهي نبين. نعم، أولا كان، ما معنى كان؟ ما علامة تدل إذا قيل كان زيد مريضا؟ قال تدل على وجود الخبر في اسم في المرض، تدل كان على أن الخبر موجود في اسمها، لكن متى؟ في المرض. عندما تسمع كان زيد مريضا يعني المرض وجد في زيد، لكن متى؟ ليس الآن. صحيح أم لا؟ صحيح. عندما أسألك أين كنت تقول كنت مريضا، يعني الآن أنت جيد الحمد لله، هذا كان في الماضي، واضح؟ طيب، يقول الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، هذا في الماضي؟ لا، هذا في كل زمن. اذا كان خبر كان، جميل هذه الجمله، اذا كان خبر كان صفه ملازمة لله تعالى فكان تدل على الاستمرار. انتم يا اخوان اذا كان خبر كان صفة من صفات الله تعالى فهي تدل على ماذا؟ وكان الله بكل شيء عليما. هذا في الماضي أم في كل زمن؟ في كل زمن. لكن بالنسبة لي ولك لا، هذا زمن معين. كنت مريضا، كنت غائبا، كنت نائما، كنت عالما بهذا أو بهذه المسألة، إذن الآن أنت جاهل به. أنتم ما يفهم؟ بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح بيده اليمنى مثلا. لا، مو هذا عندنا نقول كان، هذا في الماضي ايضا، لان النبي هذا الامر دائما يعني. لكن ليس الاستمرار من كان، الاستمرار من فعل المضارع يسبح. انت معي؟ في البلاغه يقولون الفعل الماضي يدل على الانقطاع، واما الفعل المضارع فيدل على ماذا؟ فعندما نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرأ في الجمعة في صلاة بهل أتاك وسبح اسم ربك الأعلى، يفيد الاستمرار في الماضي. لكن على كل حال هو في ماذا؟ في الماضي، لكن كان مستمرا في هذا الماضي، كان مسلم يحافظ على هذا، لكن طبعا لما كان حيا صلى. تمام. طيب هلك بعد ذلك، أصبح أمسى أضحى، هذه الثلاثة أنت تشعر أنها أوقات، أصبح من الصباح، أمسى من المساء، أضحى من فهي كذلك يقولون تدل على أن الخبر وجد في الاسم في هذه الأوقات. إذا قلنا أصبح زيد مريضا، أصبح زيد مريضا اليوم، يعني اليوم في الصباح، في الصباح المرض موجود في من؟ في زيد. أنتم معي أخوان؟ أمس الجو باردا، الجو طول النهار جيد ومعتدل، وعندما جاء المساء صار باردا، فنقول أمس الجو ماذا؟ البرودة موجودة في الجو متى؟ في وقت المساء. كذلك نقول أضحت الشمس ساطعة، وقت الضحى هو الوقت الذي تعلو فيه الشمس وتشتد فيه الحرارة. الشمس عند الطلوع كانت يعني جيدة معتدلة، لما وصلنا إلى الضحى اشتدت الحرارة، سطعت الشمس، سطعت، ما معنى سطعت؟ اشتدت حرارته، سطعت الشمس اشتدت حرارتها، فنقول أضحت الشمس ساطعة، يعني السطوع أي شدة الحرارة هذا وجد في الشمس متى؟ في وقت الضحى. واضح يا اخوان؟ مفهوم ولا؟ هذه أربعة أفعال، يبقى تسعة، نصور ونخرج. صور معناها تحول؟ لا، سأدخل. صورته؟ ما ترك شيء في الخبر، أنواع الخبر. هذه الأفعال عرفنا معنى أربعة منها، كان أصبح أمسى أضحى. من هذه الأفعال ظل وبات، هذان الفعلان معناهما على العكس، كمثل أصبح وأمسى، أصبح للصباح وأمسى للمساء. طيب ظل وبات، ظل للنهار وبات لليل، ظل للنهار للنهار كله، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فظل تدل على النهار كله، وبات تدل على الليل كله. أقول مثلا: ظل الجو حارا أمس، ظل الجو حارا، ها يعني أمس طول النهار الجو ماذا؟ أقول: بات الجو ممطرا أمس، بات الجو ممطرا، تفهم معنى ممطرا؟ طول الليل السماء تمطر، أحيانا يحدث هذا. بات الجو ممطرا أمس، فقلت: ظل وبات يدلان على وجود الخبر في الاسم طول النهار أو طول الليل على الترتيب. طبعا ظل طول النهار، بات طول بنفس الترتيب. أقول: بات زيد قائما، يعني طول الليل تصلي. بات زيد في الحمام، كان مريضا مثلا، عفانا الله إياك. لا، عنده إسهال في الحمام، يدخل ويخرج. أنتم معي؟ بعد ذلك صار، الفعل صار يدل على التحويل والتغيير، يدل على التحويل والتغيير. صار الطفل رجلا، صار الصغير كبيرا، تحول الطفل أصبح رجل بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة خلاص وجدت رجلا. أنتم ما يفهم؟ فالفعل صار يفيد التحويل والتغيير. كذلك عندنا فائدة: الفعل أصبح الذي قلنا إنه يدل على الصباح، هذا الفعل أيضا قد يستعمل كصار. تقول: أصبح الطفل رجلا. ما معنى أصبح الطفل رجلا؟ يعني في الصباح وجدناه رجلا؟ لا طبعا، صار يعني بعد حين تحول إلى رجل. أصبح الماء ثلجا، وضعنا الماء في الثلاجة، بعد ساعة بعد ساعتين تحول إلى ثلج. قال تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. العرب في الجاهلية كانوا أعداء، الإسلام جمعة، والنعمة هي الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم يعني صرتم، صرتم تحولتم من أعداء إلى إخوة متحابين. أنتم ما يخوان؟ طيب، بعد ذلك الفعل ليس، ما معناه؟ معناه النفي، النفي. ليس زيد حاضرا، غائب. ليس زيد مريضا، يعني صحيح. ليس زيد نائما، مستيقظ. نفي. لكن هل له زمن؟ النفي في أي زمن؟ قالوا: الفعل ليس، انظر هنا، ليس زيد حاضرا. طيب هنا ليس زيد حاضرا أمس، طيب هنا ليس زيد حاضرا غدا. قالوا إن كان هناك زمن ماضي أو مستقبل فهو هكذا. إذا قلت ليس زيد حاضرا أمس يعني أمس في الماضي يعني لم يكن حاضرا أمس. طيب ليس زيد حاضرا غدا يعني لم يحضر غدا. أنا مثلا سأغيب غدا مثلا ليس حقيقة فأقول لكم يا إخواني لست حاضرا غدا يعني لم أحضر. لكن إذا جاءت الجملة هكذا بدون ماض بدون ما يدل على الماضي أو على المستقبل فهي ريح فهي ريح. يقولون الأصل الحال. الأصل أن الفعل ليس يدل على الحال. أنت جاء واحد يقول زيد هنا تقول لا ليس زيد هنا يعني الآن ممكن قبل قليل كان هنا ممكن بعد قليل سيأتي لكن المهم الآن. أقول لك هل أنت مريض؟ تقول لا لست مريضا لست مريضا يعني الآن. الله أعلم قبل قليل كنت مريضا قبل يوم يومين بعد ذلك تكون مريضا المهم الآن لست. أنتم معي؟ فالأصل في ليس أنه يدل على ماذا؟ على زمن الحال يدل على النفي في الحال هذا الأصل. طب إذا أردنا الماضي يجب أن تقول أمس يجب أن تقول قبل يوم قبل يومين قبل أسبوع لا يجب أن تذكر دليلا. طب وإن أردت المستقبل يجب أن تذكر غدا بعد غد يجب أن تذكر دليلا على المستقبل. واضح؟ إذا لم تذكر شيئا إذا الحال. إذا جاءت الجملة هكذا بدون شيء يدل على الماضي أو يدل على المستقبل فليس معناها ماذا؟ تمام؟ ليس معناها ماذا؟ نحن نقول إذا جاءت ليس بدون ما يدل على زمن فهي للحال. طيب إن أردنا الماضي أو المستقبل يجب أن نذكر شيئا واضح؟ لكن إذا كانت الجملة هكذا بدون دليل فما الزمن؟ الحال يا رجل كيف حالك اليوم؟ خير؟ تمام يا إخواني؟ فيقولون عند الإطلاق للحال عند الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ يعني بدون تحديد تدل على الحال. لكن عند التحديد فهي بحسب التحديد. بحسب ماذا؟ إن قلت أمسي فهذا ماض وإن قلت غدا فهذا وإذا لم تقل فهذا حال. فهمتم شيئا؟ ها؟ جميل. أنا كتبت ليس يفيد النفي في زمن الحال كمثل ليس زيد حاضر. وإن أردت الماضي أو المستقبل فاذكر ما يبين ذلك. اذكر أمسي واذكر غدا حتى تبين أنك تقصد الماضي أو تقصد المصدر. مفهوم يا إخواني الفضلاء الأعزاء؟ هذه ثمانية إلى الآن عرفنا ثمانية صحيح أم لا؟ يبقى خمسة. هذه الأربعة انظر إليها ما زال ما برح ما فتئ من فك. هذه الأربعة بمعنى واحد لها معنى واحد ما هو؟ استمر بنفس المعنى بنفس ماذا؟ المعنى. ما معناها؟ تدل على الاستمرار. ما معنى الاستمرار؟ الدوام دوام الفعل. الفعل لم ينتهي. أقول ما زال الجو باردا نحن في الشتاء ماذا تريد يعني يكون الجو حارا أم باردا؟ باردا. ما زال الجو بارد البرودة مستمرة. ما برح محمد نائما محمد نام قبل ساعة، أنا أسألك هل استيقظ؟ قل لا، ما برح نائما. ما معنى ما برح نائما؟ ما زال نائم، النوم مستمر. ما فجأ الطفل مريضا، فلان ابنه مريض، أسأله كيف الولد؟ فيقول ما فجأ مريضا، ما فجأ مريضا يعني ما زال مريضا. من فك مريضا يعني ما زال مريضا، نفس المعنى. في القرآن قال تعالى ولا يزالون مختلفين، الاختلاف سيبقى مستمرا. قال تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين، سنبقى نعبده. قال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تفتأ تستمر يعني تذكر يوسف، فهي بمعنى واحد ومعناها الاستمرار. كلام واضح؟ جميل. لكنه استمرار بدون تحديد، بدون تحديد. المهم مستمر، لكن إلى متى الله أعلم. انتبه، استمرار بدون ماذا؟ استمرار مطلق. ما فتئ الطفل مريضا إلى متى؟ الله أعلم. إلى يوم، إلى يومين، إلى أسبوع، إلى شهر، إلى سنة، لا ندري. يوجد تحديد. بعد ذلك عندنا الفعل ما دام. ما دام هذا الفعل اسمه هو أيضا يدل على الاستمرار، لكنه يدل على الاستمرار في وقت معين. في وقت ماذا؟ ليس كهذه، هذه تدل على الاستمرار بإطلاق، ليس هناك وقت. لكن ما دام يدل على الاستمرار لكن في وقت محدد معين. أنت تقول مثلا لن أتكلم ما دام أبي جالسا، يوجد مجلس وأبوك يتكلم، خلاص اسكت أنت، كبير يتكلم أنت تسكت. فتقول لن أتكلم ما دام أبي جالسا. ما معنى لن أتكلم ما دام؟ يعني أنا لن أتكلم في المدة التي يستمر فيها أبي جالسا. إذن أنت لن تتكلم مطلقا أم في مدة؟ مدة محددة، وهي جلوس أبيك. طب إذا انصرف أبوك خلاص تكلم كما تريد أنتما، واضح الكلام؟ إذن استمرار لكن في وقت محدد، ليس استمرار مطلق. فلان في الحجرة نائم، طبعا النائم يحتاج إلى هدوء، فبالعكس النائم ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى هدوء ليستريح. طب وأنت تقرأ قرآن بصوت مرتفع؟ لا خلاص اخفض صوتك. تقول سأخفض صوتي ما دام زيد نائما، يعني أنا سأخفض الصوت في هذه المدة، وهي المدة التي يستمر فيها زيد نائم. واضح يا نائمو يا إخوان؟ مفهوم؟ إذن الفرق، هذه الخمسة تدل على استمرار، هذه الخمسة الأخيرة تدل على الاستمرار، لكن هذه الأربعة تدل على الاستمرار بإطلاق، وأما ما دام فيدل على الاستمرار في وقت واحد. في القرآن قال الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام، قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة، أي الله تعالى أوصاني، أمرني. أنتم معي؟ كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر، يعني يأمركم، هذا أمر لابد أن تفعل. انتم معي؟ قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني أنا لابد أن أصلي وأن أزكي في المدة التي أستمر فيها ماذا؟ حيا. واضح فإن قد انتهى الوقت ولم ينتهي الكلام، فغدا نكمل إن شاء الله. كلمة لما فقط في وسط جملة لابد أن يكون قبلها كلام، ما دام لابد أن يكون هناك شيء قبلها، لا يجوز أن تقول ما دام أبي جالس، خلاص لا يجوز هذا. ما المعنى؟ يمكن أن تقول ما دام أبي جالسا فلن أتكلم، ممكن يعني كلام قبلها أو كلام بعدها لا مشكلة، لكن المهم أن يكون معها كلام حتى يفهم المعنى. فهمتم المعنى؟ طيب غدا نلتقي.